كان الشيطان لربه كفورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا صدق الله العظيم.